لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. رجال هذا الإسناد خمسة: مسدد ابن مصرهد ابن مصربل أبو الحسن الأسدي البصري ثقة حافظ، حدث عنه البخاري وأبو داود وبواسطة الترمذي والنسائي، له في الصحيح 392 حديث، وتوفي سنة 228 من الهجرة. أما أبو عوانة فهو الوضاح ابن عبد الله مولى يزيد بن عطاء اليشكري الواسطي البزاز، مشهور بكنيته ثقة ثبت، وكان من سبي جرجان. قال الحافظ ابن عدي: كان مولاه يزيد قد خيره بين الحرية وكتابة الحديث، ان هو يعتقه او ان هو يفضل في الرق لكن ايه يكتب الحديث، فاختار كتابة الحديث، يعني اختار الرق مع ايه مع كتابة الحديث على الحرية. وفوض اليه مولاه التجارة، فجاءه سائل فقال: أعطني درهمين فإني أنفعك، يعني اديني حسنة صدقة درهمين أنفعك بهما. فأعطاه، فدار السائل على رؤساء البصرة وجهاء البصرة وقال: بكروا على يزيد بن عطاء اللي هو مولى أبي عوانة، فإنه قد أعتق أبا عوانة. ديت وقيل إن فعل ذلك في الحج في النفرة، فوقف عند ممر الناس وهو يقول لهم يعني قد أعتق يزيد أبا عوانة، قد أعتق يزيد أبا عوانة. قال: فاجتمعوا إلى يزيد ابن عطاء وهنؤوه، فأنف من أن ينكر ذلك، يعني لما لقى الكل بيهني أنه أعتق أبا عوانة أعتق أبا عوانة، فحيقول لهم أنا ما أعتقتهوش يعني، فكبر الأمر في نفسه فخلاص فأعتق أبا عوانة حقيقة، فأعتقه حقيقة. قال الإمام أحمد: هو صحيح الكتاب، وإذا حدث من حفظه ربما يهم، يعني من المفارقات إن أبو عوانة ثقة ثبت في حين إن مولاه يزيد بن عطاء ضعيف، يعني دي من الإيه المفارقات، فهو ثقة فهو في الذروة ومولاه ضعيف. نعم. وقال عفان بن مسلم، عفان بن مسلم الصفار رحمه الله تبارك وتعالى، كان أبو عوانة صحيح الكتاب ثبتا كثير العجم والنقط. وقال يحيى القطان ما أشبه حديثه بحديث سفيان وشعبة، يبقى ده فين؟ في الذروة يعني. نعم. وطبعا سفيان هنا هو الثوري رحمه الله تعالى. نعم. وقال ابن المديني أبو عوانة في قتادة ضعيف ذهب كتابه. وقال يعقوب السدوسي الحافظ أبو عوانة هو أثبتهم في المغيرة ابن مقسم، ودي فده أثبتهم في المغيرة، هو في قتادة ليس بذاك، كان هو ضعيف في حديث قتادة. احتج به الأئمة كلهم، وتوفي سنة 175 أو 176 من الهجرة. الثالث أبو بشر هو جعفر ابن أبي وحشية إياس اليشكري البصري ثم الواسطي، مشهور بكنيته، هو ثقة من صغار التابعين، روى عن عباد ابن شرحبيل اليشكري وله صحبة، وهو من أثبت الناس في سعيد بن جبير، هو من أثبت الناس في سعيد بن جبير. قال يحيى القطان كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد، وقال لم يسمع منه شيئا. يبقى شعبة بيضعفه في حديث مين؟ في حديث مجاهد، ويعني ينكر سماعه من مجاهد. وقال شعبة أيضا أحاديث أبي بشر عن حبيب بن سالم ضعيفة. وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به. قال الحافظ رحمه الله احتج به الأئمة الستة، لكن لم يخرج له الشيخان من حديثه عن مجاهد ولا عن حبيب ابن سالم، ولا عن حبيب ابن سالم. الرابع يوسف ابن ماهك الفارسي المكي ثقة احتج به الأئمة الستة. أما الصحابي فهو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه رضي الله عنهما، أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن، أمه رائطة بنت الحجاج بن منبه السهمية، وليس أبوه أكبر منه إلا بإحدى عشرة سنة، بينهم بعض حوالي 11 سنة أو نحوها. وقد أسلم قبل أبيه، وده أحيانا بيعمل خلط ما بينه وبين عبد الله بن عمر، ما بينه وبين مين؟ عبد الله بن عمر. نعم. يقال كان اسمه العاص، فلما أسلم غيره النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله، وده عادة النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير الأسماء السيئة إلى الأسماء الإيه؟ إلى الأسماء الحسنة. له مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعمل، حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما، ومات رضي الله تبارك وتعالى عنه ليالي الحرة بالطائف. له 722 حديث، اتفق له على 17 حديث، وانفرد البخاري بـ8، وانفرد الإمام مسلم بـ20 حديث. لطائف هذا الإسناد، أولا هو من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى، أيضا أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخه فما أخرج له مسلم ولا ابن ماجه، أيضا أن رجاله ما بين بصري وواسطي ومكي، أيضا أنه ليس فيه إلا التحديث والعنعنة، كذلك فيه رواية تابعي عن تابعي، كذلك أن عبد الله بن عمرو أحد العبادلة الأربعة وأحد فقهاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وهو أكثر الصحابة حملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر رواية منه. وحيجي هذا الأمر بنص حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه ما كان أحد أكثر منه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فأنه كان يكتب ولا أكتب، يعني كان هو بيكتب وكان أبو هريرة لا يكتب، لا يحسن الخط رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا العلماء يتكلموا هل الاستثناء إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فهل الاستثناء هنا استثناء منقطع ولا استثناء متصل؟ ماشي كده. فعلى الاستثناء المتصل يبقى كده ايه؟ عبد الله بن عمرو اكثر. لكن لو على ان هو منقطع فما هتشوف مش هتبقى فيه مشكله، لكن هيبقى المعنى ايه؟ ان الا هتبقى بمعنى لكن، وما بيبقاش فيها استثناء اصلا. واضح كده؟ والبعض يقول لك ده صورته صوره الاستثناء، لكن ده ايه؟ مجاز، لكنه ليس باستثناء حقيقه، يعني المعنى لكن عبد الله بن عمرو كان يكتب ولا اكتب. فيفضل برضو الصداره لمين؟ لابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه. وطبعا في امور جعلت الروايه تقل عن عبد الله بن عمرو تحديدا لتنقلاته ووجوده في مصر ووجوده في الطائف، وما كانت هذه البلاد في هذه الاونه تضرب اليها الرحله او تضرب اليها اكباد الابل طلبا لحس. لكن كان محط انظار واهل العلم مكه المدينه، دي دائما كانت ايه؟ قبلة، يعني قبلة المسلمين، وفي نفس الوقت كمان ايه؟ قبلة العلم، المدينة ومكة. كمان برضو اللي قلل في الرواية انه صار ينقل عن اهل الكتاب، وقع له حمل جمل من كتب اهل الكتاب فكان يقرأ منها ويتعجب من موافقتها للقرآن، وطلبة الحديث طلبة العلم كانوا يعني يقل اهتمامهم في طلب الحديث لمن كان يعني يجمع بين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين مرويات عن أهل الكتاب، لكن كانوا بيؤثروا بس الإيه يعني. ففي أسباب خلت الرواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما تقل، حتأتي إن شاء الله عز وجل في حينها بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا عبد الله بن عمرو له دور بارز في كتابة السنة، وحديثه مشهور عند الإمام أحمد وغيره، فإنه كان يكتب ثم نهته قريش وقال لا تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا وفي الغضب فلا تكتب إلا القرآن. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا صدقا أو إلا حقا أو كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. فده دليل على الكتاب اللي بيتكلم، لا ده الحديث لم يكتب، لا كتب كتب، لكن يعني نعم. بالنسبة لتخريج الحديث في الكتب الستة، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا أخرجه الإمام البخاري هنا في العلم، وأخرجه في الوضوء. هذا الحديث أيضا حديث عبد الله بن عمرو من المتفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطهارة من صحيحه. الحديث أيضا أخرجه أبو داود في الطهارة، والنسائي في الطهارة، وابن ماجه في الطهارة. أما بالنسبة لشرح الحديث فقوله رضي الله تعالى عنه تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعنى أي تأخر خلفنا، أي تأخر خلفنا في سفر سافرنا. جاء في رواية الإمام مسلم من طريق مصدع أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو وجهة هذا السفر، فقال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يبقى كان في الطريق من مكة راجعين إلى المدينة، فأدركنا جملة من الفعل والفاعل، جملة من الفعل والفاعل، والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لحق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، وقد أرهقنا الصلاة، يعني غشينا وأدركنا الصلاة، صلاة العصر. وفي رواية الأصيل أرهقتنا، يعني أعجلتنا صلاة العصر، أي لضيق الوقت، يعني الوقت ضاق بهم جدا حتى أنهم ما يدركوا إلا قدر هذه الصلاة. قال ابن بطال كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعا في أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه، يصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء، بادروا إلى الوضوء، يعني حتى لا يخرج وقت لي، لا يخرج وقت العصر. ولاستعجالهم لم يسبغوا، لاستعجالهم لم إيه؟ لم يصبغوا الوضوء. فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم هم على هذه الحال من العجلة وعدم الإيه؟ وعدم الإسباغ، من العجلة التعجل في الوضوء وعدم إسباغ يعني الطهارة في أعضاء الوضوء، فأنكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أيضا أن يكونوا أخروا لكونهم على طهر، هذه احتمال برضو، يبقى عشان يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو الاحتمال الثاني رجاء الوصول إلى الماء، يبقى ممكن كان البعض على طهارة مثلا، البعض غير واجد للماء وعايزين مية، فتأخروا هذه الصلاة إلى أن يدركوا موضع يكون أو يجد فيه الماء. وهذا يدل عليه رواية الإمام مسلم: حتى إذا كنا بماء، حتى إذا كنا بماء بالطريق، يعني أخروا حتى يوجد الماء، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر، تعجل قوم عند العصر أي قرب دخول وقتها، فتوضأوا وهم عجال، فتوضأوا وهم عجال يعني متعجلين، وبالتالي ترتب على ذلك عدم الإيه؟ عدم إسباغ الطهارة. ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، والأصل في الأرجل هو الإيه؟ الغسل، أن تغسل، لكن إمتى تمسح؟ إذا كانت ثمت حوائل، ماشي كده، يبقى الحوائل هي اللي تمسح، والشرط في الحوائل أنها تكون على إيه؟ على سبق طهارة، على سبق إيه؟ على سبق طهارة، لحديث المغيرة: دعهما أهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما إني أدخلتهما. يبقى سبق الطهارة وبعد كده يمسح على الحوائل عند وجود الحدث، عند وجود الحدث، ولا ولا يلزمه أن ينزع. وهذا للمقيم يوم وليلة، يعني بالتوقيت بتاعنا كده بقى 24 ساعة وحنجلها إن شاء الله عز وجل، وللمسافر 3 أيام يعني 72 ساعة. واضح كده؟ إمتى بقى؟ من أول مسح، من أول مش من أول وضوء ولا من أول حدث، لكن من أول ايه؟ من أول مسح يحتسب ال 24 ساعة، أو تحتسب الايه؟ ال 72 ساعة، على ما سيأتي في موضعه بإذن الله تبارك وتعالى. ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، وطبعا ده هيبقى فيه رد يجي في موضعه برضو على من قال ايه؟ بالمسح على القراءة، على القراءة، واضح كده؟ هيجي هيترد عليه ان لو كانت المسألة مسح يبقى كان ايه وجه الإنكار؟ بل مش كده وبس، ايه وجه الوعيد؟ ده مش إنكار بس، ده إنكار ومصحوب كمان بايه؟ بوعيد، مما يدل على ان ذلك ايه؟ ذنب وكبيرة من الكبائر. واضح كده؟ نعم. يبقى المعنى: فجعلنا نمسح على أرجلنا من استعجالهم لم يسبغوا الوضوء، وفرض الطهارة هو الايه؟ الغسل. اما المسح فلا يكون الا فين؟ الا في الرأس، الا في الرأس. نعم. أي شرعنا نغسل غسلا خفيفا مبقعا حتى كأنه مسح، حتى كأنه مسح. يدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه: فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء. الأعقاب كرة تظهر مؤخرة القدم كأنها لم إيه؟ لم يصل إليها ماء مطلقا، يبقى كأنه هو إيه؟ بيغسل لكن بعدم إسباغ، فبالتالي لم إيه؟ لم يستوعب العضو، لم يستوعب الإيه؟ لم يستوعب العضو بالماء. واضح كده؟ نعم. وطبعا إذا حصل هذا يبقى يبطل الوضوء، ولو صلى تبطل الصلاة، ماشي كده؟ زي الحديث بتاع إيه؟ حديث اللمعة التي وجدت إيه؟ وجدها على إيه؟ خدم الرجل، فأمره بإعادة الصلاة وإعادة إعادة الوضوء وإعادة الصلاة. واضح كده؟ طيب. أي أن تلك الأعقاب تظهر للعين، تظهر للرؤية، للبصر، لمن يرى، من بين سائر القدم، من بين سائر القدم، بأنها لم يمسها ماء الغسل، لم يمسها ماء الإيه؟ ماء الغسل. فنادى عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. ويل مصدر لا فعل له، واضح كده؟ مصدر ملوش إيه؟ ملوش فعل. نعم. مثل ويح وويه وويس، وويل كلمة وعيد وتهديد بالعذاب والهلاك. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعرة 40 خريفا، يعني 40 سنة، يفضل نازل فيه إيه؟ محذوف كده ملقى، ماشي كده، يفضل عمال في الارتفاع بتاعه حتى يصل إليه 40 سنة. هذا الحديث عند الإمام أحمد، كذلك عند الترمذي وابن حبان بسند ضعيف لأجل عبد الله ابن أبي لهيعة رحمه الله تبارك وتعالى، ولضعف دراج بن سمعان أبو السمح في رواية عن أبي الهيثم وهو سليمان بن عمرو العتواري. وكلمة ويل تقال تفجعا أو تعجبا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في شأن أبي بصير: ويل ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. وله قصة لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، ثم جاء في مدة المهادنة والمدة الصلح عقب صلح الحديبية يعني، فكان من البنود أن من جاء بدون إذن وليه مهاجرا مسلما للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرده إليه، فرده. فكان من شأنه أنه في بعض الطريق نزلوا للاستراحة، وكان الاثنين من المشركين، فتكلم أبو بصير رضي الله تبارك وتعالى عنه لأحدهم مبينا له مدى إعجابه بسلاحه بسيفه وكذا وكذا، فالتاني أعجب بالثناء على سلاحه، فيعني سأله أن يتناوله لأنه يناوله له كذا ويأخذه، فلما تمكن منه أهوى به عليه فقتله حتى أبرده. فلما رأى الآخر هذا انطلق مسرعا إلى المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: إني لمقتول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني: انظروا ماذا، يعني ما الذي أفزع هذا بهذه الصورة، جاي مرعوب خائفة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بأبي بصير رضي الله تعالى عنه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد وفى له بعهده وبر بعهده صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل نجاني منه. فهو كده بالصورة دي هو خارج الإيه؟ خارج المعاهدة، خارج الإيه؟ خارج المعاهدة. فقال صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. فالتقطها لهو، فضل في المدينة، واضح كده، وده ذكاء أبي بصير، ولا حيرجع طبعا لديار الكفر، لكن مكس عند سيف البحر، عند ساحل البحر. فكل من نجاه الله تبارك وتعالى من أيدي الكفار كان يلحق بمين؟ بأبي بصير، بأبي بصير. فحتى تكونت جماعة من الصحابة، وبالتالي صاروا بقى شوكة في ظهر المشركين، وما قدروش يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن ده الخارج المعاهدة. المعاهدة فين؟ في المدينة، واللي يجيل في المدينة وفى صلى الله عليه وسلم. ففضلوا بقى يطلعوا أي قافلة أي كذا أي كذا إيه؟ ياخدوها عوض عما أخذه المشركون من المسلمين عدوانا وظلما، واضح كده. فاستجار بقى المشركون المسألة كده، فقالوا: لا، لغوا هذا الإيه؟ هذا النص من هذه المسألة. ودي كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل: إن الله جاعل لك. شفت المسألة، بس الناس إيه؟ تتعجلش، الناس ما تتعجلش صلى الله عليه وسلم. والويلة الحادثة الفظيعة والفضيحة، ولعلها المرة من الويل، وتستعمل في مقام التعجب، يقال: يا ويلتا. وكما في قوله عز وجل: وامرأته قائمة فضحكت. ضحكت يعني حاضت. الضحك هنا ده أحد أسماء الحيض، ضحكت أي حاضت. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. يعني المسألة كده إيه؟ تعدت، فبين لها أن ذلك إيه؟ إعجاز وقدرة الله تبارك وتعالى سبحانه. نعم، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. والنداء في يا ويلتي هو يا ويلتا استعارة تبعية بتنزيل الويلة منزلة من يعقل. دي بقى حط بقى فيها المعاني الجمالية، ان هو كده انت لما بتنادي هتنادي من يدرك النداء ويعقل النداء، فلا تقول يا ويلتا، يبقى كأنك بتستحضر ليه، بتستدعي، فيبقى النداء بيكون هنا ليه، لعاقل. واضح كده؟ نعم. فينزله منزلة من يعقل حتى تنادى كأنها تقول يا ويلتي احضر هنا، فهذا موضعك، احضر دلوقتي، هو ده بقى ايه، موضع الايه، موضع التعجب والايه والتفجع. نعم. ويل للأعقاب، أي الأعقاب المرئية، إذاك الأعقاب التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوعبها الماء ولم تغسل غسلا جيدا بالماء. وعلى هذا فالألف واللام اللي في الأعقاب أو هنا دي يسموها إيه، العهد الحضوري، يسموها للعهد الإيه، العهد الحضوري. فالعهد له أنواع، في عهد ذهني مش كده، زي البيت، إيه البيت على طول، الكعبة مش كده، ده يسموه الايه، معهود في الذهن مش كده. هنا كمان في العهد الحضوري، ولا تقرب هذه الشجره، الشجره دي ايه، المعهوده اللي كانت حاضره امام مين، فده عهد ايه، عهد حضوري. واضح كده؟ فالالف واللام هنا للعهد الايه، للعهد الحضوري. نعم. ويلتحق بها ما يشاركها في ذلك، يعني تاخد بقى ايه الحكم، يبقى الحكم كل عضو لم تسبغه في الطهارة يبقى حيلتحق به برضو نفس الايه، نفس الوعيد. واضح كده؟ حيلتحق به في الوعيد. نعم. والأعقاب جمع عقب، وعقب كل شيء آخره، ولذلك من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الايه، العاقب، لأنه آخر الايه، آخر الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. والمراد هنا مؤخر القدم، وفي رواية تانية العراقيب، ويل للعراقيب، فمعروف الايه، العرقوب يعني. نعم. فإن قيل إن اللام للاختصاص النافع، يعني إن اللام لما بتدخل بتدخل لإيه، لإرادة الخير، لإرادة الخير، الاختصاص النافع، إذ المشهور أن اللام تستعمل في الخير، وعلى تستعمل في الشر، كقوله عز وجل لها ما كسبت، يبقى لها ما كسبت من الإيه، من الخير، وعليها ما اكتسبت، يعني إن فعلت سوءا يبقى إيه، تجازى به، يبقى عليها إيه، عليها الوزر وعليها العقاب. نعم. فالجواب بأنها هنا بمعنى على، نحو قوله عز وجل وإن أسأتم فلها، أي إيه، أي فعليها مش كده، وإن أسأتم فإيه، فلها، ما قالش فإيه، فعليها، فالمعنى هنا إيه، فعليها. نعم. وقوله عز وجل ولهم عذاب أليم، يعني هنا برضو إيه؟ عليهم عذاب أليم. نعم. فإن اللام في هذه المواضع استعملت بمعنى على. ويل للأعقاب من النار، أي نار الآخرة، وهي بيان لكلمة ويل. قال السندي فيه دليل على أن التهديد كان لتساهلهم في الوضوء ولم يكن لنجاسة على أعقابهم، يبقى هم استخفوا بالوضوء فقصروا في الإسباغ، فاستحقوا الإيه، استحقوا هذا الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إيه، وهذا الوعيد الشديد الذي ترتب على إيه، على تقصيرهم في فرض الوضوء أو في فرائض الوضوء. وقال البغوي رحمه الله معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها، يعني أن المقصود هنا إيه، اللي قصر مش كده، مش المقصود هو ايه، ان الويل هنا بس ايه، للعقب فقط. واضح كده؟ لكن اذا كان الويل للعقب فالويل للايه، زي كده ايه، تبت يدا ابي لهب وتب، مش كده، هو اللي تبت ايديه بس، ولا هنا ايه المراد باليد، هنا ايه، كل ابو لهب، نفس ذات ابو لهب كلها ايه، في خسران وفي هلاك، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم. فمعناه ويل لاصحاب الاعقاب المقصرين في غسلها في الوضوء من نار الآخرة. وقيل أراد أن العقب مختص بالعقاب إذا قصر في غسله، يعني إن الجزاء من جنس الإيه، من جنس العمل، وإن كان العذاب والعقاب حيلحق جميع إيه، جميع النفس والإيه، النفس والبدن أو الروح والبدن. نعم. فقال ذلك صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا، وإحنا قلنا مرتين أو ثلاثا، أنت ما تجيش عندها تقول إيه قال إيه مرتين، لكن أنت تأتي بالإيه، تأتي باللفظة نفسها. نعم. مرتين أو ثلاثا هو شك من الراوي، وهو يدل على أن الثلاث ليست شرطا بل المراد التفهيم، فإن حصل بدونها أجزاء. وإحنا قلنا قبل كده إن خلاص إذا كان الفهم من أول مرة فما فيش احتياج للإيه؟ للثانية. لكن إمتى نحتاج للثانية؟ إذا لم يفهم الكلام من المرة الأولى، إن لم يفهم من الثانية يبقى نحتاج إلى إيه؟ نحتاج إلى ثالثة. نعم. فوائد هذا الحديث: أولا فيه بيان ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية إعادة الحديث مرتين أو ثلاثا ليفهم عنه، ليفهم عنه. كذلك وده يبقى المناسبة بين الحديث وبين الإيه؟ وبين الترجمة، المناسبة بين الحديث وبين الترجمة، أو مطابقة الحديث للترجمة. كذلك فيه جواز رفع الصوت بالإنكار، يبقى الصوت الخفيض هو ده المستحب، لكن في مواطن يلزم فيها إيه؟ رفع الصوت كبعد، ككثرة عدد، فيش ممكن يصل إليهم الصوت إلا إذا إيه؟ يبقى مع الحاجة إلى ذلك، مع الحاجة إلى ذلك، ففيه جواز رفع الصوت بالإيه؟ بالإنكار. نعم. كذلك أن الثلاث ليست شرطا بل المراد التفهيم، فإذا حصل بدونها من مرة أو من مرتين فهذا مجزئ أجزأ. كذلك جواز رفع الصوت بالعلم إذا دعت الحاجة لبعد أو كثرة عدد، ويلتحق بذلك الموعظة، يلتحق بذلك أيضا الموعظة الخطابة، أي شيء من هذه الأمور مع كثرة الجموع كثرة العدد. لكن طبعا دلوقتي في وسائل عندنا المكبرات الصوت أو كذا أو كذا، فالعجب اللي بيبقى ماسك المكبر الصوت برضه بيزعق، ما أنت كده حتى مش كده لا يعني، فيكون الأمر خلاص بتزعق لي زعلي. لكن في مواطن مثلا عند ذكر الموت كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الآخرة مثلا أو كذا، من باب الإيه؟ من باب التأثير بالموعظة، واضح، من باب التأثير بالإيه؟ بالموعظة والإنذار. نعم. كذلك وجوب تعليم الجاهل وتغيير المنكر، فقد علمهم صلى الله عليه وسلم ما جهلوا لكن لم يعذروا بالإيه؟ لم يعذروا بذلك، علشان ما تبقاش المسألة إيه؟ عذر عذر عذر، لا، في ضوابط للعذر بالجهل، في ضوابط للعذر بالإيه؟ للعذر بالجهل. ففيه وجوب تعليم الجاهل وتغيير المنكر، فقد علمهم صلى الله عليه وسلم ما جهلوا ونهاهم عما وقعوا فيه وحذرهم من مآله، يعني حذرهم بقوله ويل الأعقاب من النار، أنتم فرطتم فيما هو فرض عليكم وواجب عليكم، هذا التفريط عاقبته الإيه؟ العذاب، هذا التفريط عاقبة له العذاب، ويترتب عليه أيضا بطلان العبادة، بطلان الإيه؟ بطلان العبادة وبطلان الطهارة، إلا إذا كان يعني على هذه الحال فسهل أن الإنسان إيه؟ يراجع الأمر ويسبغ الأعقاب، لكن لو طال انقطعت الموالاة هيستأنف الإيه؟ يستأنف، يعني يبتدئ وضوءا جديدا، يبتدئ وضوءا جديدا، واضح كده؟ طيب، وحنيجي إن شاء الله للأمور دي في موضعها بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. كذلك فيه بيان ثبوت عذاب الجسد يوم القيامة، وهذا مذهب أهل السنة خلافا لمن يعني ذكر أن العذاب والنعيم يقع على الإيه؟ يقع على الروح. لا، ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى متكلم على الدور، فالدور ثلاثة: الدنيا، البرزخ، الآخرة، واضح كده؟ فالأحكام في الدنيا تجري على الأبدان والأرواح تبع لها، الأرواح إيه؟ تبع لها. في البرزخ الأحكام على الأرواح والأبدان تبع لها، أما في الآخرة فالأحكام على الإيه؟ على الروح والبدن، على الروح والبدن، واضح هذا المعنى. أما مسألة النعيم هو نعيم روحي أو عذاب روحي، عذاب معنوي أو كذا أو كذا، فهذا باطل، هذا باطل مردود بنصوص الكتاب ونصوص السنة، نصوص الكتاب ونصوص الإيه؟ ونصوص السنة. كذلك أن الأعضاء التي تقع فيها المخالفة تعذب يوم القيامة، ده في الآخرة واضح كده، لكن في الدنيا يحصل إيه؟ يترتب عليها إيه؟ فساد العبادة أو بطلان الإيه؟ أو بطلان العبادة أو بطلان الإيه؟ الطهارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل الذي أساء الصلاة بحضرته صلى الله عليه وسلم، الصلاة أمرها يخفى يخفى ما يخفاش، ليه؟ انت بتصلي جماعة يبقى بتتعلم، بتصلي وراء إمام، شوف غيرك بيصلي يبقى بتتعلم ولا ما تتعلمش، يبقى ما يخفاش، مش كده؟ طيب، فلما جاء أساء في الصلاة وهي ظاهرة لا تخفى، يبقى من باب أولى ان الأمر اللي يخفى الإساءة فيه تكون إيه؟ تكون أشد، مش كده؟ تكون أشد، والخطأ فيه يكون أشد وأقوى. ولذلك أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ما علمهوش إيه؟ الأخطاء اللي أخطأ فيها في الصلاة أو كيفية الصلاة، لكن علمه على طول إيه؟ الطهارة. ليه؟ لأن الطهارة غالبا اللي بيتوضى ممكن يتوضى في بيته، هيتوضى في الميضة ما فيش حد مثلا أو كذا أو كذا، صحيح؟ يبقى يخفى أمرها. فلما وجدوا أساء في الأمر الظاهر، فالأمر الباطن يكون أشد فيه تضيع وأشد إساءة له. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه الإيه؟ بتعليمه الطهارة، بتعليمه الطهارة، ثم بعد ذلك تعليم الإيه؟ تعليمه الصلاة. وده من حسن تعليمه وتوجيهه صلى الله عليه وسلم. فالأعضاء التي تقع فيها المخالفة تعذب يوم الإيه؟ يوم القيامة. ليه تعذب يوم القيامة؟ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، مش كده؟ طيب، طالما أنها شرط، الشرط هيلزم من عدمه العدم، هيلزم من عدمه ليه؟ هيلزم من عدمه العدم. طب يبقى الحكم دلوقتي إيه؟ إن العبادة كأنها لم تكن، كأنها لم ملغاة، واضح كده؟ يبقى دي بقى قضية خطيرة جدا جدا، قضية في غاية الإيه؟ في غاية الخطورة. نعم. وتكون هذه الأعضاء وسيلة لعذاب صاحبها. وذكر العاقب في الحديث لصورة السبب، لصورة الإيه؟ لصورة السبب، لأن الحديث جاء على الإيه؟ جاء على هذا السبب، جاء رؤية الأعقاب، لكن يلتحق بها إيه؟ كذلك لو قصر في غسل الإيه؟ الذراعين إلى المرافق، إلى المرفقين، ونفس الإيه؟ نفس الصورة، غسل الوجه ولم يستوعب غسل الوجه كذلك. نعم. وإلا فيلحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها، التي قد يحصل التساهل في إسباغها. كذلك فيه إثبات الجزاء على الأعمال، إثبات الجزاء على الإيه؟ على الأعمال، وأن الجزاء من جنس العمل، وأن الجزاء من جنس العمل. كذلك أن فرض الرجلين الغسل أو الغسل والمسح لا يجزئ، والمسح الإيه؟ لا يجزئ، لكن إمتى يجزئ؟ قلنا في وجود الحوائل، يبقى يجزئ المسح على وجود، في وجود الإيه؟ في وجود الحوائل، فيجزئ المسح على العمامة، ماشي كده؟ مش لازم تنزع، واضح؟ يمسح على المقدمة ثم يكمل المسح على العمامة، يمسح على الإيه؟ على الجوربين، على السميه الشراب يعني، أو الخف، كل ذا من الحاجات الإيه؟ اللي يمسح عليها، كل هذا يمسح، لكن بشرط أن يكون أدخله على إيه؟ على طهار، يكون أدخله على إيه؟ على طهار. ممكن المسح يكون طهارة ضرورة، طهارة إيه؟ طهارة ضرورة، زي واحد مثلا جبس دراعه أو دراعه عليه جبيرة، شيء من هذا القبيل، هنا حيختلف الحكم، إنه لا يلزم أنها تكون موضوع على إيه؟ على طهار، لكن هنا إيه؟ يمسح، ولما يمسح هيعمل إيه؟ هيستوعب العضو بالمسح، الجزء اللي هو المتغطي هيستوعبه الإيه؟ يستوعبه بالمسح، لكن في القدمين هيمسح بس إيه؟ أعلى الإيه؟ أعلى القدم، ظهر اللي احنا بنسميه ظهر الإيه؟ ظهر القدم. ولذلك قال علي لو كان الدين بالرأي، ماشي كده؟ لو هنشتغل بقى بعقولنا كده، إيه نمسح فين؟ تمسح فين؟ تمسح تحت ولا فوق؟ تمسح تحت، مش كده؟ لكن هنا الدين مش بالإيه؟ مش بالرأي، الدين اتباع، الدين إيه؟ اتباع. فالعقل لا ينفرد أبدا بإيه؟ لا ينفرد، مش شغلته، لكن شغلته الإيه؟ الاتباع، اتباع النص، اتباع الإيه؟ اتباع النص. نعم. أن فرض الرجلين الغسل أو الغسل والمسح لا يجزئ إلا في وجود الحوائل، وممكن تحط جنب وجود الحوائل كده بإيه؟ بشروطها على ما يأتي إن شاء الله عز وجل. كذلك التقصير في شيء من أعضاء الطهارة يعد من كبائر الذنوب. ليه؟ أنه ترتب عليه هذا الوعيد، وهذا الوعيد لا يكون إلا في إلا في كبيرة، إلا في كبيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.